تشتاق وقلبي بالحق ساكن لمصر اشطع لك اشواق ودموعي والله سالك لمصر اشطع لك اشواق ودموعي والله سالك ودموعي والله سالك يا مسلم قدس الأقداس دنسها ابن صهيون استوطن فيها الأنجاس فحمح خام الملعون رب الكون ورب الناس احمي أقصانا المسجون رب الكون ورب الناس احمي أقصانا المسجون لمصر اشتع لك أشواق ودموعي والله سالك لمصر اشتع لك أشواق ودموعي والله سالك ودموعي والله سالك بيشتري فيها وبيبيع حكام العرب ببخشيش وخانوا النبي بالتطبيع وتخسى والله جاشاديش وبعد الحرم التوقيع وشبل الأقصى بألف جيش لا بفرق ولا بيبيع اشتع لك اشواق ودموعي والله سالك لمصر اشتع لك اشواق ودموعي والله سالك ودموعي والله سالك يا فلسطيني ما تنساش ضلك بأرضك مزروع والسبابة عليك لاش والرعب بأرضك مصنوع انشر جندك بالأحراش تلقى صهيوني مفزوع أصل الحر بأرض عاش ومن أرض الخاين ممنوع يا مسلم هذه الأجيال جندها للأقصى جيوش زي صلاح تهز رتال وتعلي للأقصى لعروش بالإسلام بيحلى الحال مش خاينين أصحاب كروش بهتافك نسمع موال يا أقصى جيناك جيوش روحي للأقصى تشتاق قلبي بالأقصى ساكن لمصر اشتع لك أشواق ودموعي والله سالك لمصر اشتع لك أشواق ودموعي والله سالك ودموعي والله سالك والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله سالم والله س